إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، انضمت الآن موجات شبكة الشباب والرياضة وإذاعة الكبار وذلك إلى موجاتنا موجات شبكة القرآن الكريم للانتقال إلى إذاعة خارجية من المسجد الكبير بمجمع الشيخ الشعراوي دقدوس ميد غمر بمحافظة الدقهلية، والميكروفون بصحبة الزميل عبد الرحمن رشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. ايها الاخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خير يوم طلعت عليه الشمس وفي بيت من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. في هذا البيت الكريم من بيوت الله في الجامع الكبير بقرية دقدوس بمحافظة الدقهلية نعيش لقاء الجمعة. أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش لقاء الجمعة في هذا البيت من بيوت الله في المجمع الإسلامي الكبير الذي يحمل اسم فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بقرية دقدوس بمحافظة الدقهلية. وعندما نلتقي في المجمع الإسلامي الذي يحمل اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي نتذكر الرجل بسماحة الداعي إلى الله وحكمة العابد. قل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نلتقي هذا اللقاء الإيماني الكريم في يوم الدعاء وفي يوم المغفرة في يوم الصلاة، نلتقي لقاء الجمعة، ونستهل هذا اللقاء الكريم بآيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ولكل

وَأُولَٰئِكَ

في المجمع الكبير بقرية دقدوس بمحافظة الدقهلية، ووقف الإخوة المصلون لأداء ركعتي السنة، وقفوا بين يدي ربهم خاشعين مبتهلين موحدين ذاكرين عابدين. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نعيش هذا اللقاء الإيماني الكريم في هذا المسجد الذي شهدت جنباته كلمات الشيخ محمد متولي الشعراوي، ذلك الداعية الذي كان يبشر بالكلم الطيب ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. نعيش هذا اللقاء الإيماني الكريم في ذكرى وفاته، وقد ترك أثرا طيبا يقتدى به. وقد رحل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عام 1998، وما زالت كلماته تنتشر تبشر بالكلمة الطيبة ويدعو إلى سبيل ربه بالحق في بيان واضح يستلهم هذا البيان من آيات الله البينات. إخوة الإيمان والإسلام، ويحضر معنا هذا اللقاء اللواء أسامة محمد علي ضلع رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وجمع غفير من أحبائي وتلامذة الشيخ محمد متولي الشعراوي. يقول الحق سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال سبحانه: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال سبحانه: مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال سبحانه: بيني وبين عبدي، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الدكتور عبد الله عبد العليم الصبان، أستاذ علوم الحديث بجامعة الأزهر، سوف يلقي خطبة الجمعة عن الدعوة إلى الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومرشدنا ومعلمنا وسيد الأولين والآخرين وشفيعنا يوم الدين سيدنا محمد، أشهد أنه رسول الله، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتزال بها الهموم وتقضى بها الحوائج والرغائب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، جئنا لهذا البلد الطيب المبارك، بلد أمام الدعاة وسيد المفسرين العلم الإمام شيخ الإسلام إمام الأمة في هذا الوقت من الزمان وعالمها بشؤون القرآن وتفسيره، بلد الإمام محمد متولي الشعراوي. هذه البلدة الطيبة المباركة التي نبت منها هذا النبات الطيب الحسن، في هذه البلدة باختيار الله عز وجل، حيث يقول في قرآنه الكريم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. اختار الله عز وجل لأمة الإسلام في هذه الحقبة الأخيرة والتي كثرت مشاكلها واختلت عقيدتها واختلف الناس، اختار الله في هذه الحقبة الأخيرة أن يولد هذا المولود في تلك القرية المباركة الطيبة، هذا المولود الذي علم العالم ويعلم العالم إلى الآن وإلى ما شاء الله عز وجل. هذا المولود من تلك الأرض يهيئ الله له أبا صالحا يأكل الحلال ويعيش بالحلال رغم بساطته، فيعطيه الله عز وجل مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فبإطابة مطعمه الحلال دعا الله أن يكون له ولدا عالما، فجاء هذا الصبي الصغير ليهيئ الله له أبا كريما ثم كتابا به رجل صالح يحفظه القرآن الكريم، ثم رجل آخر يقوم بتحفيظه الشعر المرحوم الحاج مصطفى البياضي، ثم يقيد له الحاج أحمد الطويل فيكون له جندا معينا وسندا. وينبغ الشعراوي، وكانت الأرض متاحة لكل من هم على شاكلته ومن هم في سنه، ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي خلاف اصطفاء النبوة اصطفاء آخر، وهو حمل الأمانة والرسالة عن طريق الوراثة. الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء، فهو وارث محمدي ورث نبيه صلى الله عليه وسلم. وما هو شأن الوارث وما هو حال الوارث؟ الوارث مصطفى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمولانا وارث نبوي وارث محمدي استمع إلى كلام الله، يقول في تفسير الاستعاذة أنه يجب على قارئ القرآن أن يسمع الله. لا يسمع قارئ القرآن، ولكنه الذي يقرأ القرآن صوت من قبل الله ليسمع الله. فمن قرأ القرآن أو استمع للقرآن على أن الله هو الذي يخاطبه ويكلمه سيرى أثر ذلك في سلوكه وأخلاقه. من هذا المنطلق استمع الشعراوي إلى الله عز وجل، استمع إليه وهو يخاطب وهو ينادي وهو يحذر وهو يبشر، استمع إليه بقلبه ووجدانه وخياله وروحه، فرشح عليه خواطر نعيش فيها ونسمعها ونلتذ بها إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة. خواطر الشيخ الشعراوي، خواطره حول القرآن الكريم، وكما قال آباؤنا: كل إناء بما فيه ينضح. والذي كان في جوف الشعراوي وفي وجدان الشعراوي وفي كيان الشعراوي هو كلام الله وسماع كلام الله. في زحمة الأيام ومشاكل الأحداث وهموم الناس وضيق الدنيا على أهلها بما رحبت، تأتي ذكراه نسيم وعبير طيب يأخذنا من ضيق الدنيا إلى سعة رحابة رحمة الله عز وجل. تذكر أحواله وتذكر أقواله فنهدأ وتنشرح الصدور وتطيب النفوس وتستمع. وكأن الشعراوي، لمن لم يعرف إلى الآن قيمة مولانا الشعراوي، ألم تكونوا معنا عندما قال عمر بن الخطاب لسارية: يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فلزم سارية الجبل فانتصر؟ الشعراوي يقول السائر الحق قبل أكثر من 20 سنة ويتكلم عن الثورة وعن السائر الحق. فمن الذي أطلعه الغيب وأعلمه بما يكون؟ أوليس هذا هو قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ أوليس الشعراوي محمدي ورث من نبيه وسيده صلى الله عليه وسلم كما ورث سيدنا عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا سارية الجبل، يقول السائر الحق هو الذي يصور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. أليست هذه مقولته؟ وقامت الآن أحزاب وحركات تحت مسمى السائر الحق. هذا هو الشعراوي المبين لكتاب الله، المفسر لحقائق الإسلام وشريعة الإسلام، مندوب الإسلام والمتحدث باسم الإسلام إلى العالم أجمع. خلد الله كلمته وخلد الله خواطره، بل إن في صورته وهيئته الراحة لمن يراه وينظر إليه. سقى القلوب بفكره وسقى العقول بفهمه، وراحت الأرواح في المنام تراه عند الأزمات والمشاكل، لتذهب المشاكل وتذهب الأزمات من البيوت. وقد قلت فيه قولا وأعيد تلخيصا لذاته رضي الله عنه وأرضاه وبيانا لحقيقة أمره. قلت فيه وقد علمتموه وأعيده يا شعراوي، يا آية جاءت لشرح المحكم وعطية المولى الكريم المنعم، يا خضرنا في عصرنا للمسلم وكليم قادتنا لدفع المظلم. بلسان أحمد جئتنا متحدثا وبهديه وبسمته تترسم، حتى رأينا الحق فيك مبلغا ورسولنا في الناس جاء ليحكم. جددت فينا دينه وكتابه وزففت بشراه لكل العالم. هذا هو مولانا الإمام الذي نحتفل بذكرى انتقال الجسد وليس انتهاء المدد، ذكرى انتقال الجسد وليس انتهاء المدد. فمدد الشعراوي فينا موصول، وخيره وفكره دائم وقائم، وهو ما نؤكد عليه ونؤكد له ونؤكد به، ونقول أن الله قال: فأما الزبد فيذهب إيه؟ جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الشعراوي نفع الناس فمكثت أقواله في الأرض لتصلح النفوس البعيدة والشريدة وتطمئن النفوس القريبة والمجيدة، رضي الله عنه وأرضاه ورفع قدره في العالمين. لو تحدثنا آناء الليل وأطراف النهار بما يليق به لقصرت الألسن وعجزت على أن تتحدث عن هذا الولي الصالح وعن هذا الرجل الطيب البليغ المجيد الذي أحسن الكلام عن رب العالمين وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: البر لا ينسى، البر لا ينسى، العمل. يقول صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول أيضا: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا عجب، فاللسان يعجز والوجدان يتحير والكلمات تروح وتأتي، لأن الذي نتحدث عنه ليس بالأمر الهين وليس بالشيخ البسيط السهل، وإنما هو إمام الدعاء. وبالمناسبة نتحدث أيضا لما وجه إليه مولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي في حديثه عن التحذير عن المخدرات والمسكرات والتي تذهب بعقل الأمة وتضيع فكر الأمة. نتحدث عنه لوجود حملة قومية بدأت من اليوم ومن هذا المسجد المبارك ومن بلد إمام الدعاة، نتحدث عنها ونبلغ بها مصر جميعا بأن هناك حملة لحماية أبناءنا من المخدرات وتدمير المخدرات وأذى المخدرات على الشباب على وجه الخصوص. وأنتم رأيتم بعد الثورة كيف تدخل المخدرات إلى أرض مصر وكيف يقتلون أبناءنا في هذا الأمر. وسيدنا الشعراوي قال قديما عندما قال له أحد الناس إن الله لم ينزل تحريما في الخمر، وإنما قال: فاجتنبوه. ورد عليهم مولانا أن الله عز وجل عندما قال فاجتنبوه كانت أبلغ 1000 مرة من كلمة فحرموه، لأن الاجتناب هو البعد بمسافات عن المكان الذي فيه هذا الشر، أما فحرموه ربما اقترب منه المقترب وشرب منه ولم يقبل تحريم الله له. فاجتنبوه كانت أقوى وأشد 1000 مرة من كلمة فحرموه. وبالتالي هذه الحملة التي نحن بصددها اليوم نبدأ بها من بيت إمام الدعاة ومن مسجده في دقادوس، نبلغ أهل مصر ونقول لشباب مصر: يا شباب مصر، ليس كلكم تعمد أن يشرب أو يقع في الإدمان والمخدرات، ولكن ربما أوقع به وربما غرر به، ونقول إن لكل مرض علاجا، وأن الدولة مستعدة أن تأخذ بيد كل متعثر وكل من وقع في هذا البلاء تأخذ بيده، بس يذهب إليهم مختارا، لا يمسك عبر الشرطة وخلافه، لكن يكون قد ذهب متطوعا راضيا أن يعالج، واعتبر أنه مرض من الأمراض ولا حرج في العلاج، والدولة على استعداد لدفع مئات الآلاف فداء لروح رجل واحد أو شاب واحد من شباب مصر. يا أيها الناس، هذه ذكرى جئناها في الذكرى وندشن لها ونبين لها في وقت تختلف فيه القلوب والأفئدة، وفي وقت كما قرأ القارئ: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أسأل الله العلي العظيم الكبير الغفور أن يوجه بلدنا لما فيه الخير ولما فيه رضاه، وأن يأخذها ويأخذ بيدها إلى الحق، وأن يرد عليها شملها، وأن يرد عليها فكرها، وأن يوحد صفها، وأن يصلح بالها، وأن يذهب همها وغمها وكربها، وأن تتجه النفوس والقلوب إلى ما فيه رضا الله ورضا الأمة. اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، ومن شماتة الأعداء، ومن سوء القضاء. وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، فحيينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد قضيت صلاة الجمعة لهذا اليوم، وعشنا هذا اللقاء الإيماني الكريم في الجامع الكبير الذي يحمل اسم فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بقريته قرية دقدوس بمحافظة الدقهلية. وقد أما المصلين وألقى خطبة الجمعة فضيلة الدكتور عبد الله عبد العليم الصبان، وكانت في ذكرى الإمام الشعراوي وحديث الإمام الشعراوي عن اجتناب المخدرات والمسكرات. إخوة الإيمان والإسلام، وتظل ذكرى الأئمة العاملين بكتاب الله ذكرى عامرة يعمل بها من يبحث عن الحق وعن الهدى وعن الإصلاح. إخوة الإيمان والإسلام، من هذا البيت الطاهر من بيوت الله من الجامع الكبير الذي يحمل اسم فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي